بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نراجع ماذا أخذنا في الدرس الماضي. أي شيء خايف؟ باب من الشرك الاستعادة من غير الله. طيب، ماذا أخذنا في هذا الباب؟ قبل هذا أي كل الشرك؟ الاستعارة بغير الله عندما يكون فيها الشرور لا تسمى الشرك. الاستعارة بغير الله أي بالمخلوقين فيما يقدر عليه تصح بأربعة شروط، تصح بأربعة شروط اللي هم أن يكون الإنسان حي وحاضر وقادر وخير سبب. أن تعتقد أن هذا الرجل الذي ستلتجئ إليه وتحتمي به سبب غير مؤثر بذلك. طيب، بعد قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم. سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية أنه كان رجال عندما ينظرون بواد يستعدون بسيد هذا الواد من سفهاء القوم، سفهاء القوم هذه المنطقة. حسب طيب، ماذا كان الجزاء؟ الجزاء أنهم ازدادوا رغم أن أي زادوهم رعب خوفا ونعم، وهذا الجزاء من جنس العمل، فهم طلبوا العون والالتجاء من غير الله سبحانه وتعالى فزادهم الله سبحانه وتعالى رهق. طيب، الحديث عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يمسسه سوء، لم يضره شيء حتى يرحل منزل ذلك. قلنا الشرع إذا أغلق باب يفتح أبواب لكي يسهل ترك الحرام، وهذا فيه سمو الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى ييسر على الناس ترك الحرام. فالله سبحانه وتعالى حرم الاستعادة بغيره ثم فتح باب الاستعادة به سبحانه وتعالى، وقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. انظر هنا، زادوهم رهقا وهنا لم يضره شيء، وهذا الجزاء من جنس العمل. الله سبحانه وتعالى يعني أجازنا أن نستعيد به وبأسمائه وصفاته. أهل السنة والجماعة يستدلون بهذا الحديث أيضا على إثبات صفة الكلام. ماذا نقول للخصوم؟ أن كلام الله غير مخلوق، إن كان مخلوق يليق بحكم الاستعاذة بغير الله. هو هذا المخالف يعتقد أن الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى شرك، يعتقد أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. فأقول له أنت تقر أن الاستعاذة بمخلوق شرك؟ يقول لي نعم. تقول له أنت تقر أن القرآن مخلوق؟ يقول لي نعم. فأنت إذن تستعيذ بمخلوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إما تثبت أن هذه الصفة صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، وإما تقع في الشرك، وهذا من أقوى الأدلة التي يثبتون بها علماء أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لكن كيف نثبتها؟ بدون تمثيل. الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي بصوت وحروف متى شاء بما شاء كيف ما شاء ويكلم من شاء، لكن ننزه عن تشبيه بكلام المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات تنزيه معاني معلومة والكيف يعلمه الله سبحانه وتعالى غيره. يلا طيب من بعد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا هو الباب الأخير على القسم الثاني. ماذا خرج؟ ولا تدع من دون الله فإن فعل وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. هذا الخطاب لمن؟ صلى الله عليه وسلم الأمة من بعده. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإذا وقع هذا الفعل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد هذه الأمة فسيقع في الشرك. فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى من باب أولى. ولا تدعوا من دون الله والدعاء هنا دعاء مسألة ودعاء عبادة على ما فصلنا. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهنا رب سبحانه وتعالى بين عجز كل من دعي وهو مفتقر. الله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم في هذا الموضع معناه الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك ظلم عظيم. طيب وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالله سبحانه وتعالى حصر كشف الضر بيديه. الله سبحانه وتعالى هو كاشف الضر. الإنسان إذا أصابه ضر وتخلى عنه الجميع يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما به من ضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فنفى الله سبحانه وتعالى كشف الضر على المخلوق. المخلوق مفتقر مثله. فلا نستغيث لا بنبي ولا بولي ولا بجن ولا بساحر ولا بأم ولا بأب. فكاشف الضر هو سبحانه وتعالى. ووجه إرادة المصنف هذه الآية تحت هذا الباب واضح. لابد من إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى في السراء والضر. الله سبحانه وتعالى هو كاشف الضر. وإن يردك بخير والله لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن أصابتك رحمة الله سبحانه وتعالى والله لو كان لك أهل الأرض جميعا والله لا يمسك الضر. ورب الكعبة. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن فتح الله سبحانه وتعالى والله لو اجتمع أهل الأرض على أن يمسكوا رحمة الله ما مسكوا. إن قدر الله سبحانه وتعالى لك الخير ولك الثبات والتسديد شاء من شاء وكره من كره. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فلا ممسك لها. طيب الدليل من بعد. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه. الآية التي قبلها إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقلنا هنا تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، هي أصلها فابتغوا الرزق من عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى قال فابتغوا عند الله الرزق. إذن الرزق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يطلب الرزق، كما أن كما قال الشيخ عليه رحمة الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من عند الله، فإن الرزق لا يطلب إلا من عند الله. أتطلب الجنة من أحد المخلوقين؟ فقس على ذلك الرزق، فإن الجنة رزق. والرزق على ما قسمنا دروس الماضية قسم قسمين، رزق عام ورزق خاص، والاثنين بيد الله سبحانه وتعالى. والعام يدخل تحت الكافر والمؤمن وكل المخلوقات لكي تقوم بها الحياة، والرزق الخاص هو اللي يختص الله سبحانه وتعالى به المؤمنون من إيمان وتسديد وتقوى وغيره، الأمور التي يختص بها الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان والتقوى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. لماذا أتى الأمر بالعبادة في هذه الآية؟ تفتح أبواب الرزق. دليل في هذه الآية، الآية قبل الحديث، ها؟ وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ومن يتق الله سبحانه وتعالى طلب منك التقوى حققتها يفتح لك، ها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالذي يريد العلم النافع يخاف الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه، لأن العلم رزق، العلم الرزق، ها؟ اتقوا الله ويعلمكم الله فاعبدوه واشكروا له. لماذا تثنى بالشكر؟ ماذا يولد الشكر؟ الزيادة والثبات. ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كيف يكون؟ بالقلب واللسان والجوارح. القلب أنك تقر أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل، باللسان تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى تقول الله سبحانه وتعالى من علي وفتح علي، وبالجوارح أن توظف هذه النعمة في طاعة ربي سبحانه وتعالى، لا توظفها في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. أعطاك الله سبحانه وتعالى المال أبذله في سبيل، أعطاك العلم بثه في صدور الرجال، أعطاك الولد أحسن تربيته، هذا هو الشكر. دليل من بعض، لا إله إلا الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. حكم الله سبحانه وتعالى بالضلال عمن يدعو وهذا الداعي مفتقر ولا يستجيب له إلى أي يوم؟ إلى يوم القيامة. فاستحق أن يكون من الضالين. تجد بعض؟ لا، زين، دليل الأخير، لا إله إلا الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. الله سبحانه وتعالى يبين لقريش وكل من سلك سبيلهم أنه لا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى ولا الاستغاثة بغيره، فلا يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فجلب النفع ودفع الضر بيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الأدلة الإنسان الذي يريد العلم والعمل والله قلبه لا ينصرف لحظة عن الله سبحانه وتعالى لقوة هذه الأدلة. هو دليل واحد يكفي. والله تنزل الطمأنينة على القلب، وهذه بركة دراسة التوحيد. والإنسان يرتقي في مدارج السالكين لرب العالمين. ينتقل من عبادة صورية شكلية إلى عبادة قلبية، يعلم من يدعو، ثم قال روى الطبراني بإسناده من هذا من هذا المنافق. إنه لا يستغاث به، يستغاث بالله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا الغوث من النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الفعل منكر أم صحيح؟ صحيح. لأي شيء؟ صلى الله عليه وسلم الشروط الأربع. النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا حاضرا قادر على أن يقسم ظهر هذا المنافق، والصحابة كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم السبب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد؟ ترك القلوب تتعلق بالله سبحانه وتعالى. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة أن الاستغاثة تكون من عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذا المنهج وهو قوة الاعتقاد. فما وجدنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد استغاث به، لا في سراء ولا في ضراء. وذكرت لكم مرة حال حجاجنا هذا العام في آخر ساعة من يوم عرفة ماذا يقولون؟ والله سبحانه وتعالى متنزل ويباهي الملائكة ويقول لهم انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ويبتغون فضلا. ماذا يقولون في ساعة السكينة؟ الغوث يا رسول الله. والله سبحانه وتعالى متنزل يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويغيث المكروب ويكشف الضر، والناس تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. هذا نتيجة أي شيء؟ واحد اثنين، هذا هو خلل في الاعتقاد. حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي استغيث بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. لابد عقيدة الوسائط هذه مع الله سبحانه وتعالى تمحى. والذي يدرس هذا الكتاب ينزع من قلبي شيء اسمه وسيط. 67 باب تختمهم بباب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي ينكر علينا دراسة التوحيد ويظن أنه موحد والله مسكين. فإبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الخليل خاف على نفسه وذريته الشرك وهو من كسر الأصنام بيده، فما بالك بمن دون إبراهيم عليه السلام. قال ابن القيم عليه رحمة الله ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده ملامة على القدر، ولو أنه كان كذا لكان كذا. فالإنسان لا يدعي أنه حقق التوحيد حق تحقيق، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بي. أنهينا بفضل الله هذا القسم الثالث. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله على حسب ما قسمنا في قسم ثالث، وهو بيان بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أغلق المتن. هذا الباب في بيان بطلان عبادة الأصنام وعبادة سوى الله سبحانه وتعالى على العموم، كما قلنا الأوثان كل ما عبد بدون الله على شكل صورة وغيره، وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه آية نزلت في أي شيء؟ هذا الدليل واضح وقاطعي في بطلان عبادة الأصنام. قلنا تعريف الصنم وكل ما عبد من دون الله على شكل صورة إنسان أو حيوان. قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. طيب نرجع للآية الأولى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الله سبحانه وتعالى يستفز كفار قريش، يقول لهم تشركون بالله سبحانه وتعالى، هذه الأصنام التي تعبدونها من دونه هل تخلق شيء؟ أيشركون ما لا يخلق شيء، هذا لفظ عام، كل شيء صغير أو كبير. فهذا الدليل الأول على بطلان الأصنام أنها مخلوق. اثنين لا تخلق. ثلاثة ولا يستطيعون نصر أنفسهم، أي ضعاف لا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم، ولا هم ينصرون أي لا ينصرون غيرهم، لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون غيرهم. فهذه أربع أدلة أتى بها الله سبحانه وتعالى لكي يبين بطلان عبادة الأصنام. مخلوقة لا تخلق، لا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها، والنصر هو دفع الضر ودفع المكروه، والنصر بيد الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. حصر الله سبحانه وتعالى النصر عنده سبحانه وتعالى. إن تنصر الله ينصر، ومن ابتغى النصر من عند غير الله سبحانه وتعالى خذل. هذه الآية في بطلان عبادة الأصنام. ثني قلنا أن هذا الباب فيه دليل على بطلان عبادة الأصنام وعبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. يعني لأنه الآن تجد من يقول أنه نحن الحمد لله عبادة الأصنام قل من يعبد الأصنام إلا البوذيين. طيب، لكن هناك معبودات أخرى من دون الله سبحانه وتعالى. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفاف التي تأتي على النواة تاع التمر، غلاف الشفاف، الورقة الشفاف. الله سبحانه وتعالى بين ضعف وحقارة المدعوين من دونه سبحانه وتعالى، قال ما يملكون من قطمير. والله سبحانه وتعالى يخاطب العرب بشيء محسوس ملموس، الكل يأكل التمر عنده. فقال تلك اللفافة التي فوق النواة لا يملكونها، فهي ملك لله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أي وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. فرضا ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الله سبحانه وتعالى قال ولو فرض، يعني فرض انهم سمعوا دعاءكم. طيب سمعوا دعاءكم، هل سيستجيبون لك؟ لا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اي ويوم القيامه يكفرون بشرك. يوم القيامه ياتي امام الله سبحانه وتعالى يوم التغابن، يوم الحسره، يقول يا ربي عبدوني من دونك وانا غير راضي. اللي عدى طيلة حياته هو يستغيث بالأحسد الشاذلي، وعدى طيلة حياته هو يستغيث باللالة المنوبية، والآخر يستغيث بالبدوي، والآخر يا حسين، والآخر يا معشكون، يوم القيامة يكفرون به. قل يا ربي دعونا ونحن غير راضين ونكفر بهذا الشرك. فلهذا سمي بيوم التغابن ويوم الحسرة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قلنا تمت كلمة الله سبحانه وتعالى بأمرين، صدق في الأقوال وعدل في الأحكام. فالله سبحانه وتعالى لا يقول للصدق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نبأنا أنه يوم القيامة من دعي وهو غير راضي سيكفر بهذا الدعاء، وسيحمل مسؤولية كاملة لمن دعاه من دونه سبحانه وتعالى. فحري بنا أن ننازح كل من لنا عليه حق، ونعلم أنه عنده شرك في الدعاء، وأنه يستغيث بالأموات ويطوف بالقبور، ها؟ ويسد فلان جريلي، ويسد فلان نجحني، خاصة أيام امتحانات وغيره، نصحوه، بين لهم خطر الشرك، وقل له هذا الذي تدعوه يوم القيامة سيكفر بك. ويكون لك سبب لكي يلقى بك في جهنم والعياذ بالله. فاستدل الله سبحانه وتعالى ببطلان عبادة سواه سبحانه أول شيء لا يملكون، اثنين لا يسمعون، فرضا لو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بهذا الشرك. أربع أدلة لبطلان عبادة سوى الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى حديث صحيح عظيم جليل، قال عليه رحمة الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الشجة تأتي في الرأس والوجه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج عليه صلوات ربي وسلامه، وأحد جبل شمال المدينة معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو من الجنة. طيب، هذه الغزوة كانت في السنة الثالثة بعد الهجرة، وهزم المسلمون فيها. لأي شيء؟ لأي شيء؟ من يجيب؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمر واحد، أمر واحد، معصية واحدة كان وبالها الهزيمة. معصية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة ألا ينزلوا في كلتا الحالتين. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتمونا نقسم الغنائم لا تنزل، أي نقسم غنائم انتصر، ولو رأيتمونا تأكل الطيور من فوق رؤوسنا جثث هامدة نفس الشيء، لأن أحد يحمي ظهر المدينة إلا مكان يعني غير مرتفع، فهذا ينجم يكون سبيل للمشركين للقدوم من خلف، لأن يعني المدينة كان فيها مدخل واحد، وأحد سبحان الله هو ظهر المدينة. طيب، شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية. الرباعية هما الأسنان اللي بعد الثنايا، الثنايا هما السنتين الأولانيين الكبار، وبعدين السنتين اللي بعدهم يسموا الرباعية. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويصيبه ما يصيب البشر. قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأنبياء والرسل وفي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد، ولا يجوز أن نصرف له شيء من خصائص الربوبية. قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إليك. النبي صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي أمر الخلق ليس بيد المخلوق. وعاقبة الناس من تقوى أو فجور يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكم كانوا رؤوس كفر ثم أصبحوا أولياء للرحمن سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، فلاح من عدمه هذا بيد الله سبحانه وتعالى. واليهودي الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر فلان؟ فإني قد غفرت له وأدخلتك النار، أو كما قال الله سبحانه وتعالى. فننظر إلى العصاة بعين الرحمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على العافية، ونسأله الثبات. ليس لك من الأمر شيء. وهذا الدليل ساقه المصنف عليه رحمة الله ليبين بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد لا يعبد، وأنه يصيبه ما يصيب البشر. قال أهل العلم هذا الدليل في النبي صلى الله عليه وسلم بشر، في النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه إن كان يعلم الغيب سيدفع عن نفسه الضر. وفي أن أحد لا يغني عنه شيئا حتى لو كان جبل من الجنة. وفي أن أمر الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم لا فلاح ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شنجوا نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. فهذه أدلة تفيد عدم جواز عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نشاهد من يقف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الولد ويسأله الشفاء ويسأله الغوث. سبحان الله، يعني لو يعني قيض الله سبحانه وتعالى أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم شباب أصحاب عقيدة سليمة يدفعون الناس دفعا ولا يتركونهم يقفون أمام القبر لنزلت علينا حجارة من السماء. الشرك يدبي في الناس دبيب النمل. قال ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا دليل ثاني يبين فيه تقريبا نفس القصة. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قوس صغير مسألة القنوت، هذا دعاء قنوت كان في أي صلاة؟ كان في صلاة الفجر. متى؟ بعد الرفع من الركوع، وكان جهر. قال ابن عمر، وهذا الحديث في صحيح البخاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدما يرفع رأسه من الركوع وقت إيش؟ في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلان وفلان، بعدما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هذه الآية كان سبب نزولها الواقعتين هذه، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم والله ملعن فلان وفلان. وأتت رواية بينت لنا من الملعونين، قال وفي رواية لعن الحارث بن هشام، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو. بارك الله فيك. الحارث بن هشام، صفوان بن أمية، و سهيل بن عمرو. هؤلاء الثلاث أسلموا رضي الله عنهم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاث فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما دعا عليه. إذن هداية الخلق من عدمها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. وهذا فيه احتراز الرواة عند التحديث، إذا غاب عليه النص بحذافره قال بين أن أو كلمة نحوها، وهذا فيه احترازهم ومخافتهم أن يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القول عليه بجهل أو بالتقول عليه. قال أو كلمة نحوها: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أي أنقذوا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه فأنذر عشيرتك الأقربين، العشيرة هي من الوالد وأنت نازل تقريبا إلى الجد الرابع، هذه تسمى العشيرة. فلابد في الدعوة الأقرب فالأقرب، فأول من دعا النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته قومه، ناداهم وقالهم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء، قرابتي بكم لا تغني عنكم من الله شيء، من بطأ به عمله، من بطأ به عمله لم يغني عنه نسبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرع به نسبه. لا أغني عنكم من الله شيء. يا عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيء. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت. هذا حق القوامة، لا أغني عنك من الله شيء. وهي من هي؟ فإن خالفت أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنها من الله شيء. وهذا دليل واضح ساقه المصنف عليه رحمة الله لكي يقوي عدم جواز عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعض الفوائد فيه جد النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي تصحيح العقائد والصبر على هذا الأمر. وفي فضل أهل البيت، النبي صلى الله عليه وسلم أول من دعاه إلى التوحيد، وأن الإنسان في دعوته إلى التوحيد يبتدأ بأقرب الناس إليه. تجد الكل ينظر إلى الشارع ويترك أبوه وأمه على المخالف، هم أقرب الناس إليه. يا أخي هل دعوت بأن أقرب الناس إليك قبل أن تنظر في غيرك؟ أول شيء لابد من إصلاح النفس. ثاني شيء الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. لا تشغل نفسك بهموم الناس وتترك أقرب الناس إليك في الضلالات وفي البدع وفي الشرك والمعاصي. وفي أمر ثاني لابد أن نمسك اللسان عن القدح في الناس، هذا ما يهديش ربي وهذا ما يصلحش وهذا بيه وهذا عليه، ليس لك من الأمر شيء. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فلا يجوز أن نتألى على الله سبحانه وتعالى وأن نجزم بعذاب أو بعقاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للكل. وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ الله سبحانه وتعالى أنزل عليه: ليس لك من أمر شيء. وهؤلاء دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعن هداهم الله سبحانه وتعالى. سهيل بن عمرو والحاتم بن هشام وصفوان بن أمية الثلاثة هداهم الله سبحانه وتعالى. وخدموا الإسلام والمسلمين. فالحذر الحذر من إطلاق الأحكام على الناس أنه هذا في جنة أو هذا في نار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.